الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذه تأملات قرآنية في آيات من سورتي النحل والأنبياء، نستفتح بها دروسنا في هذا الجامع المبارك في أم القرى ومهبط الوحي، سائلين الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه. قال الله عز وجل في سورة النحل يبين جواب أهل الكفر وأهل الإيمان فيما أنزل عليهم من الملك الديان. قال ربنا جل وعلا: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقال عن أهل طاعته: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وبين هاتين الآيتين وما بعدهما آيات، قال الله عز وجل في الأول منها: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. فأما قول ربنا إلهكم إله واحد، فهذا الحق الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث الله الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب. وأكثر داء الأمم قبلنا إنما ردوا على أنبيائهم أقوالهم وما جاءوا به عن الله، واتخذوا آلهة من دون الله، لكن قلما أن يوجد أحد في الأمم السابقة من زعم أنه رب وإله من دون الله. اللهم إلا ما حكى الله عز وجل عن النمرود، وما حكى عن فرعون، وما سيكون في آخر الزمان بلاء وفتنة من أمر الدجال. فقال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: إلهكم إله واحد. ثم بيّن جل وعلا أحوال القلوب في إيمانها بالله علام الغيوب، فقال سبحانه: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. ومعنى قلوبهم منكرة أي أن تلك القلوب لا تنتفع بالموعظة ولا تقبل التذكر، لا تنتفع بالموعظة ولا تقبل التذكر. والعرب تقول في كلامها: أنكر فلان فلانا، ضد العرفان، ويأتي أحيانا بمعنى الاشتباه. قال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه السلام: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى الطعام، نكرهم. ومعنى نكرهم هنا أي اشتبه فيهم. فيقع الإنكار بأحد سببين: إما للاشتباه، وإما لسبب آخر هو الذي عناه القرآن هنا في حديثي عن أولئك الكفرة، وهو الإنكار بسبب قسوة القلب. فعندما يكون الأمر مشتبهاً يتأتى الإنكار، لكن وضوح أن الله لا رب غيره ولا إله سواه أمر لا شبهة فيه البتة، لا في الأدلة العقلية ولا في الأدلة النظرية، لا في الأدلة الأثرية ولا في الأدلة التي يراها الإنسان بعينيه مما هو مبسوط في الكون كله. فقال ربنا عز وجل هنا عن أولئك الذين جحدوا نبوة من بعثهم من الأنبياء وردوا على الأنبياء كلامهم، قال جل وعلا: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. منكرة لماذا؟ منكرة منكرة بما جاءت به الرسل من ربها. وهذا الإنكار ناجم عن قسوة قلوبهم وليس ناجما عن الاشتباه في الأمر. وقسوة القلب عياذا بالله من أعظم ما يمكن أن يبتلى به العبد. وكما أن لله عبادا لا تطمئن أنفسهم إلا بذكره، فإن هناك لله عز وجل خلقا قلوبهم قاسية، يأتون الشهوات ويتضافر تتضافر أحوالهم على المعاصي دون أن يكون منهم أوبة أو رجعة إلى ربهم تبارك وتعالى، لا من قريب ولا من بعيد. يفيء أحدهم إلى فراشه وقد صنع من الفجور في النهار ما صنع، فلا يرفع بذلك رأسا ولا يعبأ بذلك مقاما ولا يدخر لذلك وقتا، كأنه لن يقوم لله رب العالمين. فقال جل ذكره هنا: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ثم قال سبحانه: لا جرم، وهي كلمة بمعنى حقا، أو قال بعض العلماء يمكن أن يقال إن من معانيها لا بد، وهذه معان وإن اختلفت إلا أنها تتقارب في مفهومها لدى من يتلقاها من السامعين. قال جل ذكره: لا جرم أنهم في لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والمعنى أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون من أقوال وأفعال ونيات، ولن يخلو أحد من شيء يسره في قلبه أو قول يقوله بلسانه أو صنيع وعمل وفعل يأتيه بجوارحه. والله عز وجل مطلع على هذه الثلاث كلها، لا يخفى عليه تبارك اسمه وجل ذكره من عباده خافية. قال ربنا: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وهذا إخبار بأن الله عز وجل يحب بعض خلقه ويبغض بعض خلقه، وذلك ناجم عن أفعال أولئك العباد. فمن وفقه الله عز وجل لخيرات الأعمال أحبه، ومن خذله الله عز وجل ولم يوفق ولم يأتي ما يحبه الله أتى ما يبغضه ربه جل وعلا فأبغضه الله. قال ربنا هنا: إنه لا يحب المستكبرين. روي عن الحسين بن علي أبي عبد الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على جماعة من الفقراء قد أخرجوا كسرا من طعام يريدون أن يأكلوه بينهم وهو على فرسه، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هل لا شاركتنا الغداء؟ فنزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن فرسه وهو يتلو قول الله عز وجل: إنه لا يحب المستكبرين، فأكل معهم. فلما فرغ من الأكل معهم قال لهم: دعوتموني فأجبت، وأنا أدعوكم فأجيبوا. فلبوا مقصده ومراده، فأخذهم معه إلى داره، ثم أطعمهم طعاما طيبا، ثم أعطاهم في أيديهم ما يغنيهم، ثم انصرفوا منه. ويفهم الإنسان من ذلك ويفقه أن الكبر عياذا بالله إنما هو شيء في القلب لا يدل عليه المركب ولا يدل عليه الملبس ولا يدل عليه قول الرجل، إنما يدل عليه أن الإنسان يأنف من الحق ويرى كثيرا من الخلق إن لم يرهم كلهم أدنى منه. وقد قال العلماء رحمهم الله كما نقل ذلكم القرطبي وغيره، قال أهل العلم رحمهم الله: كل ذنب يعصى الله جل وعلا به يمكن إخفاؤه وستره، كل ذنب يعصى الله جل وعلا به يمكن إخفاؤه وستره إلا الكبر، لأن من لوازمه الإعلان وهو أول العصيان وأصله، وهو أول العصيان وأصله، لأن الإنسان لا يعد لا يشعر بلذة الكبر ما لم يظهر، فهو ذنب يعصى الله جل وعلا به ولا يستطيع صاحبه ولا يستطيع صاحبه أن يخفيه عن الناس ولا أن يستره. قال ربنا جل وعلا هنا: إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال ربنا الآية التي نحن بصدد الحديث عنها مقارنة بغيرها، قال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. هم لا يعترفون أن هناك شيئا أنزل أصلا، فيجعلون هذا القرآن الذي هو كلام الله الذي يحيى الله عز وجل به القلوب وأنار الله به الأفئدة، يجعلونه من أباطيل ما ينقل من الحضارات السابقة والأقاويل التي يتنقلها السمار ها هنا وهناك. وهذا إفك عظيم وظلم جليل لأعظم كتاب أنزل من السماء. قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. قال ربنا بعدها: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. لما قالوا هذا وتبعهم على هذا القول أقوام، قال رب العزة: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وأنت تفقه أيها المؤمن لما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة؟ قالها رب العزة لأن المؤمن من عصاة الموحدين مهما بلغ، مهما بلغ إيمانه، مهما بلغت طاعته، تقع منه المعاصي، تقع منه الذنوب، لكن ذلك المؤمن يبتلى، فإذا ابتلي كفرت عنه معاصيه وذنوبه، فإذا كفرت عنه ذنوبه ومعاصيه لم يأتي يوم القيامة بالأوزار والذنوب كاملة، لأنه يصيبه البلاء فيصبر، وتصيبه الضراء فيتضرع إلى الله، فيكفر به عن تلكم السيئات التي اقترفها، فيقرب من يوم القيامة حتى ضغطة القبر على ما فيها تخفف عن المؤمن شيئا من عذابه، وأهوال الدنيا وسكرات الموت كل ذلك وإن شقت على نفس المؤمن التقي إلا أنها مكفرة لذنوبه ومعاصيه. أما أهل الكفر عياذا بالله فقد قضى رب العزة والجلال أن لا شيء يكفر عنهم ولا شيء يؤخذ من سيئاتهم فتبقى كما هي. فقال رب العزة: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ثم قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقد اختلف أهل التأويل في حرف من هنا، هل هو للتبعيض أو للبيان؟ ولا يبعد أن يكون للتبعيض، لأنه ليس من المعقول أن أتباعهم ليس لهم ذنوب ولا أوزار إلا ما تبعوا بها أولئك القوم، ليس لهم أوزار ولا ذنوب إلا ما تبعوا لها ما تبعوا بها أولئك القوم، هذا لا يمكن إثباته ولا يمكن حصره، بل لهم ذنوب أخرى غير التي اتبعوا فيها سادتهم وكبراءهم. فقال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هؤلاء الأمم الذين كذبوك وجحدوا رسالتك ليسوا بأول الأمم تكذيبا، فكما أنك أنت أيها النبي الخاتم والصفوة المرسل لست بأول من أرسل، ما كنت بدعا من الرسل، فكذلك هؤلاء المكذبون ليسوا بأول من كذب. قال ربنا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي اجتثها من أصولها، فخر عليهم السقف من فوقهم. ولا يعلم أحد من العربية شيء إلا ويعلم أن السقف في الأعلى، لكن الله عز وجل قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، لبيان أن السقف عندما أسقطه الله عز وجل عليهم كانوا تحته. فأفاد قول ربنا جل ذكره من فوقهم أن أولئك المعذبين لم يكن المراد من عذاب الله هدم الدور ونجاة أهلها، إنما كان المراد هلاك القوم قبل دورهم. فلهذا قال ربنا تبارك اسمه: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كل ما مضى كان حديثا عن من كفر. ومن أساليب القرآن المضطردة التي يعرفها كل متأمل فيه أن القرآن يقارن ويذكر الترغيب بعد الترهيب، وأهل الجنة بعد أهل النار، وأهل الجنة بعد أهل النار، وكذلك كثير. فلما ذكر الله عز وجل أولئك الذين كفروا قال سبحانه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. لما ذكر ذلك السؤال قد وجه لأهل الكفر قالوا: أساطير الأولين. فلما اختلفت القلوب اختلف الجواب، فقال ربنا عنهم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي هدى ورحمة وبركة للدارين، قالوا خيرا. إلى هنا انتهى كلام المجيبون، إلى هنا انتهى كلام المجيبين. بقي كلام من؟ بقي كلام رب العالمين. فقال الله عز وجل معقبا على جواب أهل طاعته: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قال ربنا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فسمى الله عز وجل من آمن بنزول القرآن سماه محسنا، لأن قول الله عز وجل للذين أحسنوا هذه شهادة من الله أن من قال إن القرآن هدى ورحمة وبركة وخير عظيم أنزله رب العالمين فقد ارتقى درجة في سلم الإحسان. بنص كلام الملك الديان قال ربنا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهذه الآية من رب العزة جاءت تعقيبا على قول أهل التقوى لما سئلوا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قال ربنا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. واختلف العلماء فيما معنى حسنة، لكن الحق أنه يجملها أن نقول الحياة الطيبة. ومعنى الحياة الطيبة أن المؤمن له أحوال في سيره إلى الله، فهو في حال السراء شاكر لنعمة ربه، وهو في حال الضراء صابر على نعمة ربه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، على يقين بلقاء الله كما سيأتي. فالحياة الطيبة أن الإنسان يصبر على البلاء ويكون عظيم الشكر لله جل وعلا في الرخاء. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقد علم ربنا جل وعلا أن هذه الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة مهما أوتي المرء منها، فجعل المطمع الحق فيما يأتي بعدها، فسماها الله جل وعلا الدار الآخرة لأنها آخر المنازل ولا انتقال عنها البتة. والإنسان كان أصله من تراب ثم عاد إلى أصل النطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة ثم كان عظاما، ثم كسيت العظام لحما، ثم أنشأه الله خلقا آخر، ثم كان رجلا يمشي، ثم قبر، ثم حشر، ثم إلى أحد دارين، فسمى الله عز وجل تلك الدار الدار الآخرة، لأنه لا دار بعدها ينتقل إليها الناس. فقال ربنا هنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وهذا من مجملات القرآن، والمعنى أن الله مدح الدار وأهلها في قوله سبحانه: ولنعم دار المتقين. مدح الله عز وجل الدار وأهلها، ثم أخبر عن تلكم الدار بأنها جنات عدن، أي جنات إقامة، وقال عنها: لهم فيها ما يشاءون. قوله جل وعلا: لهم فيها ما يشاءون، مفاده الأعظم أن خير الجنة منها، مفاده الأعظم أن خير الجنة منها. فهذه مكة بلد الله الحرام، لو جاء الإنسان عند بيت الله العتيق على مقربة منه أي ثمرة يطلبها غالب الحال أنه يجدها، لكن الثمار تجبى إليها ولا تنبت فيها، استجابة لدعاء الخليل عليه السلام لما أنزل أهله وذويه بواد غير ذي زرع: وارزقهم من الثمرات. لكن ثمر الجنة لا يجبى إليها من غيرها، وإنما ينبت فيها، ولهذا قال الله سبحانه: لهم فيها ما يشاءون. قال أهل العلم: من معاني الآية أن ثمار الجنة تنبت فيها ولا تجبى لها من غيرها. ثم قال جل وعلا: كذلك يجزي الله المتقين. وبدأ الآية التي بعدها بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ولهذا قال العلماء: إن العبرة، كل العبرة بحال الإنسان عند الموت، إن العبرة كل العبرة بحال الإنسان عند الموت، لأن الله قال: كذلك يجزي الله المتقين. فكأن أحدا يسأل: من المتقون؟ فقال ربنا في الجواب بالتعريف بهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي يبلغوا بتقواهم ويثبتوا على دينهم حتى تحين ساعة الوفاة. ولهذا لا يستودع الإنسان ربه جل وعلا شيئا أعظم من دينه. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال ربنا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقد قال أهل العلم رحمهم الله في معنى كلمة طيبين أقوالا عدة، لكن لا يوجد ما يمنع أن يجمع الإنسان الأقوال كلها. قالوا: طيبين بمعنى مؤمنين، وبمعنى طاهرين من الشرك، وبمعنى زاكية أفعالهم وأقوالهم، وبمعنى أنهم فرحون بلقاء الله عز وجل، وبمعنى أنهم سهلة خروج أرواحهم عند الموت. وهذه الخمس لا يوجد ما يمنع أن تجتمع في آن واحد في مؤمن واحد، ويجمعها اللفظ القرآني العظيم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وهذا السلام الوارد من الملائكة لأولياء الله على ضربين: سلام عند الموت، وهذا نوع من البشارة بالجنة ويعين المؤمن على أن تخفف عنه سكرات الموت، وسلام عند دخول الجنة، قال ربنا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا السلام الوارد في الآية على هذين الضربين. بقيت مسألة الروح، فهي شيء عظيم الله أعلم بكنه. قال ربنا: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن خروجها يسرا من جسد ابن آدم عند لحظات الموت مما عني بقول ربنا جل وعلا هنا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وقد قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله إن كان هذا النقل حقا، أن الملائكة تقول للمؤمن حال قبض روحه: السلام عليك يا ولي الله، إن الله يقرئك السلام. وهذا إن ثبت فإنه من أعظم المنن وأجل العطايا التي يؤتيها ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه من شاء وتفضل عليهم من خلقه. ما مضى أيها المؤمنون تأويل لآيات من سورة النحل يظهر فيها الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، وأن الإنسان إنما يستقر الأمر في قلبه ثم تكون عليه جوارحه. فلذلك كان القرآن أعظم ما خاطب في آياته، خاطب القلوب، وقد دل على ذلك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا انتقلنا إلى الحديث عن بعض الآيات من سورة الأنبياء، فإن ربنا عز وجل يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذا خليل الله وأفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده، والرشد ضد الغي، وحسب كل أحد من الرشد بحسب ما في قلبه من الإيمان. والرشد يطلق على الخير الدنيوي والأخروي، والرشد يطلق أحياناً والأغلب على ما يكون من أمور الآخرة. لكن الرشد والرشد وإن جاء كثيراً في القرآن، إلا أنه لا بد أن ينظر إلى حال المتلبس بهم، فحال المتلبس بهما يبين لك أي رشد هذا. فقول الله عز وجل مثلا: فإن أنستم منهم رشدا، لا يمكن أن يقاس هذا الرشد الذي أوتي اليتيم حتى يبلغ بما آتاه الله عز وجل خليله إبراهيم. وقد قال ربنا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا الترتيب الزمني، لا الترتيب في منزلة أحدهما عند الله. فإن قواطع الشريعة قد دلت على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله عز وجل بعضا من خبر هذا النبي مع قومه، حتى بلغ به الأمر إلى أنه إلى أتى إلى المعبد الذي يضعون فيه أصنامهم، فقال رب العزة: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم، أي جعل الخليل عليه السلام تلكم الأصنام جذاذا، أي قطعا، إلا كبيرا لهم، استثنى كبيرا لهم، لم يقربه بفأسه حتى يكون سببا في حواره مع قومه. وقول الله عز وجل إلا كبيرا لهم يفهم منه أن الشيء الذي يمقته الله لا يجوز تعظيمه إلا بإسناده لمن عظمه، ما يمقته الله لا يجوز تعظيمه إلا بإسناده إلى من عظمه. فالله عز وجل لما ذكر الخليل هنا وذكر حديثه عن الأصنام قال إلا كبيرا لهم، أي هو كبير عند من يعبده، ليس كبيرا في الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الكتب إلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام كان يقول: عظيم الروم، عظيم فارس، ولا يقول العظيم، أي أن فارس تعظمه والروم تعظمه، ولم يقصد أنه ذلك عظيم في نفسه، فمن مقته الله لا يصح لنا ولا يحق أن نعظمه. فإذا أردنا أن نصفه بحاله ننسبه إلى من يعظمه، كما قال الله عز وجل هنا إلا كبيرا لهم. فأبقى عليه الصلاة والسلام أي الخليل إبراهيم أحد الأصنام كما هو، أتى القوم فوجدوا الأمر على ما تركه خليل الله، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إذ أن الآلهة حقها أن تكرم لا أن تهان، حقها أن تكرم لا أن تهان، حقها التبجيل لا التنكيل. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال أهل التأويل: قد كانوا يعرفون إبراهيم ويعرفون أباه، لكنهم أرادوا أن يحقروه ما استطاعوا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس. وإبراهيم إنما صنع ما صنع حتى يكون الحوار بينهم وبينه على مرأى من الناس. وتبعوا في هذا الهدي كريم الله موسى يوم قال لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فالرسل عليهم السلام يحبون أن تبلغ رسالتهم إلى الناس جميعا. فقال الملأ الكفار أولئك: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أتوا به عليه السلام قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. الهمزة الأولى للاستفهام، والهمزة الثانية من أصل الكلمة. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد من طرف خفي أن يبين لهم أن هذا الإله الكبير من تلكم الأصنام التي تعظمونها غضب من إشراككم معه آلهة أخرى تعبدونها. قال ربنا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. سمى الله عز وجل هذه الحالة حالة رجوع، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي ليس الظالم إبراهيم بأن حطمها، وإنما أنتم الظالمون حقا بأن عبدتموها من دون الله، إنكم أنتم الظالمون. لكن تلك العودة إلى الحق، تلكم العودة إلى الحق والرجوع عن الباطل لم يلبث إلا يسيرا، غلبت عليهم شقوتهم بقدر الله، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. في القرآن نكس بالسين ونكس بالصاد، فنكس بالصاد الإحجام بعد الإقدام، نكس على عقبيه، وأما نكس فهو قلب الأشياء، فهم لتوهم أقروا بأنهم أخطأوا، لكنهم بعد ذلك عادوا لنزعة الشر التي فيهم والجهل التي طغت عليهم والشقوة التي غلبت. فقال الله عز وجل عنهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي أنت تعلم أن هؤلاء لا ينطقون البتة، وإبراهيم يعلم هذا قطعا، لكنه أراد منهم أن يتفوهوا به بأنفسهم حتى تتضح المحجة وتقوم الحجة عليهم. قال الله عز وجل قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. قوله الذي أخبر الله عنه أفتعبدون قدم النفع على الضر، لأن القوم كانوا جرحى، الأصنام محطمة والرؤوس منكسة والأحوال ضعيفة، فقدم النفع لحاجتهم، ومع ذلك عجزت تلك الآلهة أن تنفعهم. قال الله عز وجل عنهم في جوابهم عن آلهتهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. النطق خص الله عز وجل به بني آدم والملائكة والجن، وجعل أكثر ما خلق غير ناطق. ثم تأتي آيات الله عز وجل في إنطاق من لم تجري عادة الخلق به أن ينطق، ويقع على ضربين، إما أن ينطق قبل أوانه، وإما أن ينطق والأصل ألا ينطق. فأما النطق قبل الأوان فقد جاء في القرآن في خبر عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، ومعلوم قطعا أن عيسى إذا كبر سيتكلم، فليست معجزته في أنه تحدث، فكل بني آدم يتحدثون إلا من شاء الله، لكنه تكلم ونطق في مهده، ولم تجري العادة أن الصبي في مهده ينطق. ويقاس على هذا صاحب جريج والطفل الرضيع الذي كانت تحمله أمه يوما عذب أصحاب الأخدود، فقال لأمه يا أمه اصبري إنك على الحق. وصاحب جريج كان رضيعا في حجر أمه في الحديث الذي فيه صاحب جريج، وهذا كله أخبار منثورة مشهورة ظاهرة المعنى، يقابلها أن ينطق ويفهم منه ما جرت العادة قدرا بقدر الله أن لا تواصل بينهم، كما أن الذئب أقع على ذنبه وقال للراعي الذي أخذ منه الغنم قال من لها بيوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الأعرابي يتعجب ذئب مقع على ذنبي يكلمني كلام الإنس. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. فهذا النطق قادم لا محالة بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وثم تنطق آخر هذا يكون يوم القيامة، يوم تشهد الجوارح على أصحابها، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وبنو آدم لهم علاقة بجوارحهم وبما استقر في أجسادهم، ولهم علاقة بالروح والجوارح من وجهين، فالروح إذا صعدت إلى السماء أول ما يتعلق بها من الجوارح البصر، فإن الميت إذا صعدت روحه تبعها البصر. فلذلك مضت السنة أن تغمض عيني الميت، هذا يكون حال فراق الدنيا. فإذا حشر الناس وقام أهل الكفر والنفاق وكبائر الذنوب يعاذنا الله وإياكم من ذلك كله، قال أحدهم لربه لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله على لسانه ثم تنطق جوارحه تشهد عليه، فيكون أول الجوارح شهودا عليه فخذه ثم كفه، فخذه ثم كفه. فهذا نطق من لم تجري العادة بنطقه، فيسألها صاحبها كيف نطقت، لما نطقت، فتقول كما أخبر الله عز وجل في كتابه، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الأصنام قال عنها الخليل إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا لا ينطقون، إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم. وهذا عند النحاة اسم فعل يراد به التضجر. فأنكر عليهم عبادة الأصنام، فلما أنكر عليهم وسقط في أيديهم ورأوا أنهم لا بد أن يستمروا على الباطل الذي هم فيه، تآمروا بينهم ما يصنعون به. فذكر الله عز وجل في العنكبوت أنهم ذكروا عذابين، وذكر هنا في الأنبياء أنه ذكر عذابا واحدا. قال في العنكبوت: قالوا اقتلوه أو حرقوه، فذكروا العذابين ثم اختاروا الحرق على القتل. قال الله عز وجل هنا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من يموت حرقا من أمته عدهم من الشهداء، مع أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله أن يموت غريقا أو حريقا أو لديغا، ولكن قد مضى قدر الله في كثير من الصالحين من هذه الأمة خلفا بعد سلف في كل عصر ومصر أن يموت كثير من الصالحين غرقا أو حرقا، أو أن يتعرض لهم شيء من ذوات السموم، وهو ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فتعوذه صلوات الله وسلامه عليه من هذا الأمر لا يدل على أن من قدر الله له عليه ذلك الأمر أنه في غضب الله، لا بد أن يراعى هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من المغرم، مع أن كثيرا من الصحابة تحملوا مغارم وديون، ومات كثير من الأخيار على هذا الأمر. فلا بد من فقه السنة قبل نشرها ووعيها في الناس. قال الله عز وجل: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فعزموا أمرهم وصنعوا نارا، قيل إنها كانت عظيمة الشأن، ثم لتوهج شررها وعظيم حرها ابتعدوا عنها، وحتى يتمكنوا من إلقائه عمدوا إلى ما يعرف بالمنجنيق، فجعلوه على دار عالية بنوها، ثم قذفوا خليل الله عز وجل في النار. قال رب العزة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومعنى كوني بردا يدفع حرها بردها وبردها حرها، فإذا دفع حر النار بردها ودفع برد النار حرها أصبحت سلاما على إبراهيم. ظاهر هذا، حر النار يجابه ببردها وبرد النار يجابه بحرها، هذا كله بقدر الله. فلما قاوم حرها بردها وبردها حرها أضحت سلاما على خليل الله إبراهيم. قال ابن زين الكلبي رحمه الله أحد علماء التفسير، قال: واختلف الناس أي العلماء كيف وقي إبراهيم حر النار. فقال بعض أهل العلم: إن الله عز وجل سلبها حرها وإحراقها، فلما سلبها حرها وإحراقها أضحت بردا وسلاما على إبراهيم، ونقول هذا ظاهر القرآن. وقال آخرون: إن الله عز وجل منع حرها وإحراقها أن يتسلط على إبراهيم، أما حرها وإحراقها فقد بقي كامنا فيها لم يتغير، بمعنى أن الناس الذين كانوا يرقبون الموقف ويشهدون الواقعة إذا دنوا من النار يجدون حرها ويشعرون بإحراقها، لكن الله عز وجل منع ذلكم الحر وذلكم الإحراق أن يصل إلى خليل الله إبراهيم، وهذا رأي أوجه ويؤيده أمور. وقال آخرون غير ذلك من القولين، لكن القولين اللذين ذكرناهما آنفا أولى بالصواب والعلم عند الله. ثم إنهم بعد أن فرغوا من رميه في النار وهم لا يعلمون بنداء الرحمن لها وأن الله قال لها كوني بردا وسلاما، مكثوا 7 أيام ينتظرون أن يهدأ شررها ووهجها حتى يصلوا إلى إبراهيم ليخرجوه، وهم لا يرتابون لحظة أن إبراهيم قد أصبح شيئا غير مذكورا فحما. فلما دنوا منها كما قال أهل العلم واقتربوا منها بعد أن سكنت وجدوا خليل الله قائما يصلي فيها. أيها المؤمنون، إن الإنسان إذا علم أن خليل الله عليه السلام في موقف كهذا ونار أعدت له تحيط به من كل جانب لم تشغله أن يقف بين يدي الله قائما يصلي، وترى كثيرا من إخواننا ممن حولنا في شرق العالم وغربه ممن ينتسب إلى الإسلام يسمع الأذان ثم الأذان ثم الأذان، وربما مرت عليه جمع وجماعات ولم يحدث نفسه أن يقف قائما بين يدي الله، وهذا عياذا بالله من أعظم الحرمان، ويمكن أن يسمى من أعظم البلاء. إنه لا يقف بين يدي الله بخشية وخشوع إلا من أحبه الله، وكون الإنسان يحرم مثل هذا الموقف فيه بعض إشارة إلى أنه إلى ساعته غير حبيب إلى الله. ووالله شغل كثير من أهلينا من شبابنا من أبنائنا من فتياتنا بأمور عدة ولو كان بعضها في أصل المباحات، لكنها عياذا بالله ما زالوا يستمرئونها حتى أضحت أحب إليهم من الوقوف بين يدي الله. وإلا لو تأملت هذا الموقف وهؤلاء القوم يتوافدون زمرا وجماعات بعد أن أضرموا نارا عظيمة ينظرون حال من أرادوا التنكيل به انتقاما لآلهتهم، فإذا بخليل الله عليه السلام لم تحرق النار منه إلا وثاقه قائم يصلي فيها، ثم خرج يمشي لم تمسه النار بضرر. قيل إن أباه رآه فقال نعم الرب ربك يا إبراهيم، أنت اعلم أن رب إبراهيم هو ربك. فإذا وقفت بين يديه، وكلما كان هذا في الخلوات كان أكمل، استحضر عظمته واستحضر عظيم فقرك إليه، والله لن تخرج من غرفتك إلا وستأتيك حاجة تفتقر فيها إلى الله، بل أنت لن تستطيع أن تخرج من غرفتك إلا بحول من الله، بل وأنت جالس في مصلاك والله لن تستطيع أن تقوم إلا بحول من الله. فإذا علم العبد أنه أينما غدا أو راح ليس له إلا الله تعلق بالله، وعلم أنه لا بد له إن كان عاقلا يدرك عواقب الأمور لا بد له من شيء يدخره عند الله، وما يدخر عند الله كثير، لكن من أعظمه حسن الوقوف بين يدي الله، من أعظمه حسن الوقوف بين يدي الله. فإذا قام العبد يصلي لربه يستحضر عظمته يستحضر

في خلقه. قال ربنا هنا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والمراد أرض الشام، وقد جعل الله عز وجل فيها من الخيرات والبركة ما لم يجعل في كثير من الديار غيرها، ولذلك كثر سكن الأنبياء فيها عليهم الصلاة والسلام. ثم أخبر الله عز وجل نعمه على هذا العبد الصالح إبراهيم، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فجعل يعقوب نافلة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى أنه رغب من الله عز وجل أن يكون له ذرية من زوجته سارة، فكان له إسحاق، فولد يعقوب عليه السلام في حياة إبراهيم، ولهذا ذكره الله عز وجل دون غيره من الأحفاد، وإلا إسحاق رزق أبناء غير يعقوب، لكن الله نص على يعقوب لأن يعقوب كان عظيم الصلاح من وجه، ولأنه عاش في كنف جده خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولوط عليه السلام ابن أخ لإبراهيم، ابن أخ لإبراهيم، فليس خليل الله إبراهيم في عمود نسب نبي الله لوط، ولهذا أشكال على العلماء قول الله عز وجل في سورة الأنعام، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. فمن قال إن من ذريته تعود على إبراهيم يشكل أن لوطا ليس من ذريته، فلوط ليس في عمود نسبه خليل الله إبراهيم. ومن قال إنه من ذريته الهاء تعود على نوح، لا إشكال في الآية. والمقصود أن لوط عليه السلام آمن بخليل الله إبراهيم دون سائر الناس، ثم آمنت زوجته سارة التي هاجر بها، فكان منها بعد أن هاجر إلى أرض الشام كان منها إسحاق عليه السلام. هذا الخبر القرآني في قول الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء، وسميت هذه السورة بسورة الأنبياء لأن ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ذكر فيها جما غفيرا من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فذكر مناقبهم وأحوالهم وتضرعهم إلى ربهم وتوحيدهم له وإنابتهم إليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلا استثناء. فلهذا سميت تلكم السورة بسورة الأنبياء. أيها المباركون، تأمل القرآن يزيد المؤمن هدى. وبما أن الفضلاء الأجلاء في هذا الجامع المبارك يرقبون، حقق الله لهم مقصدهم أن يكون الجامع منارة علم وهدى، فإن التواصي بالدروس العلمية من أعظم ما ينفع الناس، وأعظم الدروس ما كان متعلقا بالقرآن. ولا ريب أن هذا الجمع المبارك لن يخلو من كثير من طلاب علم، فهؤلاء يوصون أولا بتقوى الله، ثم يوصون بالقراءة المنصفة فيما سطره أهل العلم قبلنا. وقد قال ابن رجب رحمه الله في كلمة موفقة له، قال: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فكل واحد يخطئ ويصيب، ولو أننا أتينا لعلماء الملة فكلما وجدنا خطأ في كتاب قذفنا بالكتاب وصاحبه قلما يسلم لنا أحد. والله قال عن كتابه العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن طالب العلم إذا ربي على القراءة على الأكابر والقراءة لهم ممن سلف من صالح الأمة من علمائها وجد في نفسه إقبالا غير ممزوج بحسد ولا حقد على علماء الإسلام، لأن الإنسان عياذا بالله إذا دخله الحسد وهو يطلب العلم نجم عن ذلك عدم التوفيق فيما يريد الوصول إليه. ابن جزي الكلبي رحمه الله أحد علماء الأندلس الكبار، له كتاب تفسير اسمه التسهيل في علوم التنزيل، وقد كنت وما زلت أوصي الكثير من طلبة العلم بقراءته، لأن متين العبارة ورقي الأسلوب يظهر على القائل بعد ذلك، والإنسان ربيب سمعه وربيب قراءته، فمن أكثر السماع للوعاظ العوام وجد ذلك غير منفك عن لسانه في خطابه إلى الناس، ومن قرأ للأكابر ذوي العبارة المتينة انعكس ذلك على قوله وعلى عباراته التي يكتبها أو يتلفظ بها. وكذلك الرجل رحمه الله وفق في قضية سرد أحوال العلماء قبلنا، فمثلا كلنا يعلم أن الزمخشري أحد أئمة المعتزلة، والاعتزال مذهب فاسد بلا ريب ولا شك ولا يتردد في هذا عاقل، لكن الزمخشري أعطي حظا من علم البيان، فظهر هذا في تفسيره المسمى بالكشاف. فلما جاء ابن جزي الكلبي رحمه الله في مقدمة كتابه وهو يؤصل للعلم التفسير قال بعد أن ذكر غيره من العلماء من قبل، ولما وصل إلى السنة التي يذكر فيها الطبقة التي منهم الزمخشري قال: وهو رجل بارع في الإعراب قوي في البيان، إلا أنه ملأ تفسيره بآراء المعتزلة وشرهم، وحمل كتاب الله على معتقدهم، فمرر حلوة وكدر صفوة، فمرر حلوه وكدر صفوه. هذا يسمى وصف، وصف لماذا؟ وصف لخطاب الزمخشري. ثم قال بعد ذلك ينصحك أيها القارئ له، قال: فخذ ما صفى ودع ما كدر، فخذ ما صفى ودع ما كدر. وهذا هو المنهج الحق، يأتي الإنسان لمن سبق من العلماء فينظر ماذا قرأوا، ماذا كتبوا، ماذا دونوا، فيأخذ ما صفى ويترك ما كدر، ثم ينظر، فإن غلبت النية الصادقة على ذلك الذي سبق وألف يعتذر له، وإن لم يغلب على الظن أن نيته صادقة قد لا نعتذر له، لكن ليس من العقل ولا من الحكمة أن تشتغل بمن قد مات وتذهب عمرك في سيئات عبد ربما غفرها الله عز وجل له، لكن العاقل ينظر فيما هو قادم من أيامه، ويكون عونا لعباد الله المتقين وأولياء الله المقربين في طاعة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا تأصيل علمي كان لابد أن أختم به لقائي هذا معكم، على أننا نستغفر الله عز وجل لنا ولكم، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق، وما قصرنا فيه في اللقاء لعلنا نتدارك بعضه أو كله في الإجابة على أسئلتكم، الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.